نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، توقفنا عند باب ياءات الزوائد. انتهينا في آخر درس من ياءات الإضافة، واليوم إن شاء الله موعدنا مع باب ياءات الزوائد. طبعا تتذكرون من شرح ياءات الزوائد من الشاطبية أننا قلنا أن ياءات الزوائد الخلاف فيها بين القراء يكون في إثباتها أو حذفها، أما ياءات الإضافة يكون الخلاف فيها بين فتحها وسكونها، هي مثبتة لكن الخلاف بين من يفتحها وبين من يسكنها. أما ياءات الزوائد فالخلاف فيها حذف وإثبات. ياءات الزوائد كانت زائدة عن بنية الكلمة، ياءات الإضافة كانت زائدة عن بنية الكلمة، ياءات الزوائد قد تكون زائدة وقد تكون أصلية، مثل كلمة الداعي مثلا تكون أصلية، تكون لام الكلمة ومع ذلك تحذف وتثبت. ياءات الإضافة كانت في الأسماء والأفعال والحروف، ياءات الزوائد تأتي في الأسماء والأفعال فقط، كما بينا ذلك في الكلام على ياءات الزوائد وياءات الإضافة في الشاطبي. كما تعودنا ننبه إلى أن إتقان أبواب الدرة لابد قبله من إتقان أبواب الشاطبي لأنها مبنية عليها. والآن سنتكلم عن مذاهب القراء الثلاثة في ياءات الزوائد، وسنعرج على ما هو مذكور في الشاطبية لأنه مرتبط به كما تعودنا. فنقول وبالله التوفيق. بدأ الشاطبي رحمه الله الكلام على ياءات الزوائد، أول ما تكلم فيه هو معنى ياءات الزوائد، ثم مذاهب القراء في إثباتها، يعني من يثبتها، هل يثبتها وصلا أم وصلا ووقف. برضو الكلام ده عايزين نعرفه هنا بداية كده في الدرة. نقول أن يعقوب مذهبه الإثبات في الحالين، وأبو جعفر الإثبات وصلا فقط، وخلف العاشر ليس له في البيت. دي أول معروفة كده، أول معلومة كده نعرفها مع بعض. يعقوب يثبت في الحالين، خالف أصله، خالف أبو عمرو اللي كان بيثبت في الوصل فقط، وأبو جعفر مثل أصله نافع الذي كان يثبت في الوصل فقط. يبقى يعقوب خالف أصله، وأبو جعفر وافق أصله في منهجهم في الإثبات في الوصل والوقف، فيعقوب في الحالين وأبو جعفر وصلا فقط، وأما خلف العاشر فليس له في البيت. دي أول معلومة كده لابد أن نعرفها، أن نعرفها. مظبوط. ماشي يا اخوات، كده انا عايزكم تتابعوا معايا كده وتردوا عليا بسرعه عشان الباب عايز انهي النهارده ان شاء الله تعالى. طيب، وتثبت في الحالين حزن، ادي دليل مخالفه يعقوب لاصله ابي عمرو، وتثبت في الحالين حزن. طيب، وسكت عن الاثنين الباقيين، يبقى مثل أصلهما، مثل أصلهما. طيب، كان في كلمة لحمزة هناك بتثبت في الحالين، لماذا لم يذكر مذهب خلف فيها؟ سيذكره في آخر الباب أنه خالفه أصلا فلم يثبتها، فليس لخلف العاشر في الباب شيء. قبل ما نشرح المتن تعالوا نضع التصور العام للباب وبعد كده نخش على الأبيات. التصور أولا مذهب يعقوب، مذهب يعقوب، والناس لو هتكتب يبقى أفضل وراء. مذهب يعقوب أن يعقوب أثبت كل ياءات الزوائد في الباب كله. ياءات الزوائد في الباب كله يعني إيه في الباب كله؟ يعني حتى ما ذكر في الشاطبية وما لم يذكر، كل ما يطلق عليه أنه ياءات الزوائد قرأ بإثباته وصلا ووقفا. يبقى هو أصلا عمدة الباب، عمدة الباب هو يعقوب. إثبات ياءات الزوائد في القرآن كله، كل ما ذكر في الشاطبية في باب ياءات الزوائد في الشاطبية قرأه بالإثبات وصلا ووقفا. وزاد عليه ياءات لم تذكر في الشاطبية لكنه تفرد بها. كل ما يطلق عليه ياءات الزوائد قرأه يعقوب بالإثبات في الحالين. يعني إيه؟ يعني كل ما ذكر في الشاطبية من أول فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديني لغاية آخر الباب يقرأه يعقوب بالإثبات وصلا ووقفا. مش بس كده، أنا عندي ياءات زوائد لم يثبتها أحد كرؤوس الآي، رؤوس الآيات، فاعبدون فاتقون حتى تشهدون ثم كيدوني فلا تنظرون، كل دي نون مكسورة أصلها تنظروني تشهدوني يفرهبوني فاتقوني تعبدوني متابي وإليه متابي عقابي فكيف كان عقابي ولي ديني مع من وافقه فيها، ولي ديني فكيف كان عذابي وإليه متابي وإليه فكيف كان عقابي وإليه مآبي المتعالي. كل رؤوس الآيات اللي آخرها ياء محذوفة منها، ياء زائدة حذفت منها، قرأها يعقوب بالإثبات وصلا ووقفا زائد ما ذكر في الشاطبية. رؤوس الآيات دي بعضها وافقوا فيها زي نكيري ونذيري لورش ووعيدي ويكذبوني والمتعالي لابن كثير وهكذا، والتلاقي والتنادي لابن كثير وورش والقلوم بخلف العام. يعني الخلاصة أن يعقوب يقرأ جميع ياءات الزوائد بالإثبات حلفا وصلا وجدت في الشاطبية أو لم توجد. مفهومة دي؟ فإياي فارهبوني، إياي فاتقوني، ثم كيدوني فلا تنظروني، فلا تفضحوني. فأرسلوني ربنا وتقبل دعائي. ده أصل الكلام عن يعقوب. ما عدا، ما عدا إيه بقى؟ ما عدا نمرة واحد قوله تعالى في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر. كلمة يتقي، يتقي ويصبر قرأ يعقوب بحذف هذه الياء وصلا ووقفا. قال الناظم وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حزن. تمام، لأنه كان بيقرأها قنبل بإثباتها من الشاطبية، يبقى بيقرأها قنبل فقط بيقرأها قنبل فقط بالإثبات وقفا ووصلا، إنه من يتقي ويصبر. طب يعقوب، ده يعقوب أصل الباب، لا استثناه النون، قال وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف الحزن، دي مستثناه، يبقى هي انفراد لمن؟ لقم. ادي نمره واحد. نمره اثنين ياءات الزوائد التي بعدها حرف ساكن، فيثبتها يعقوب وقفا فقط، واذا وصل يكون هناك التقاء ساكنين فيحذف الياء. زي ايه مثلا؟ فبشر عبادي الذين يستمعون، فبشر عباد كيف يقرأ يعقوب وقفا، فبشر عبادي. تمام، فبشر عبادي. طيب هيوصل هيقول ايه؟ هيقول فبشر عبادي الذين يستمعون، هيحذفها زي الباقي. ليه؟ لالتقاء الساكنين. زي ان يردني الرحمن بضر، يردني هيقف يقول يردني. طب هيوصل هيقول إن يردني الرحمن، بعديها راء ساكنة، هيضطر يحذف الياء لالتقاء الساكنين. واضحة القاعدة دي؟ نمرة ثلاثة، قوله تعالى في سورة الزمر يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. طبعا فاتقون بيثبتها وصلا وقفا، مفيش مشكلة، فاتقوني. طيب يا عباد هيجيب لي في المتن هنا أن الذي يثبتها هو رويت فقط، الذي يثبتها هو رويت فقط، وهنشرح الكلام ده. أنا بس بدي خطوط عريضة اللي هيقابلني. يبقى يعقوب بإثبات ياءات الزوائد حيث وردت في القرآن الموجود في باب ياءات الزوائد في أصول الشاطبية وغيره مما لم يذكر، مما لم يقرأه أحد من القراء السبعة بإثباتها، وذكرنا له أمثلة، ما عدا إنه من يتقي ويصبر، ما عدا الوصل في الياءات الزوائد التي بعدها حرف ساكن ويثبتها وقفا على أصل قاعدته. وفي كلمتين كمان مستثنتان هنا، فيا عبادي فاتقون، كلمة يا عبادي بإثباتها للرويس فقط مش يعقوب كله، يعني روح بحذفه. كذلك كلمة فما آتاني الله خير مما آتاكم، رويس فقط بالإثبات وإثباتها مفتوحة، آتاني الله خير مما آتاكم وحذفها روح، أقول فما آتاني الله خير مما آتاكم. طيب وقفا، وقفا يعقوب كله بالإثبات آتاني، لأن بعدها حرف ساكن، حرف ساكن يبقى حذفها روح، لكن أثبتها رويس مفتوح، والكلام ده هنوضحه أثناء شرح البيت. يبقى إذن مذهب يعقوب في الباب إثبات جميع آيات الزوائد ما عدا الأربع حاجات دي. مفهوم يا أخوات؟ ده باختصار مذهب يعقوب. نجيبه منين بقى؟ من المتن. نقول وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حرص، خلاص كروس الآي والحبر موصلة يوافق ما في الحرز، يوافق ما في الحرز. يبقى أنا خدت يعقوب وهتكلم عن أبو جعفر دلوقتي، هنسيبه دلوقتي. وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حز كروس الآن، ده ملخص الكلام اللي أنا قلته. وإيه تاني؟ نيجي البيت رقم خمسة، قال عبادي اتقوا طمى. عبادي اتقوا طمى، وصلتوا ولا لأ؟ تلاقي التنادي بن عبادي اتقوا طمى في سورة الزمر، يا عبادي فاتقون. الكلام هنا على كلمة إيه؟ على كلمة يا عبادي. عبادي اتقوا طمى، يعني بإثباتها لمن؟ إثباتها لمن؟ لرويس. إثباتها لرويس معنى كده إن روحي يقرأها بالإيه؟ بالحذف. يبقى أنا لما أجي أقول ما مذاهب القراء العشرة في كلمة يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي أثبت الياء رويس في وصلا وقف، فاتقون أثبت الياء يعقوب وصلا وقف. واضح كده؟ الكلمة الثانية البيت الأخير، البيت الأخير يقول وآتاني نمل يسر وصل، وآتاني نمل يسر وصل. بس ناخد بالنا إن البيت اللي قبله كان بيقول واحذف، تلاقي التنادي بين عبادي اتقوا طمى دعاء اتلو واحذف واحذف. يبقى الكلام وآتاني نمل يسر، يبقى قرأ آتاني الله في سورة النمل روح بالحذف، روح بالحذف يبقى رويت بالإثبات. حذف الوصل، حذف الوصل، لأن كلمة آتان لما أقف عليها ليعقوب كله يقف بالإثبات على أصل قاعدته. اللي خلى بقى فيه حذف وإثبات وصلا مسألة الإيه؟ التقاء السكنين. رويت يقرأها فما آتاني الله خير مما آتاكم، وروح فما آتاني الله خير مما آتاكم. وصلت كده أخوات؟ طيب لما نقول ما مذاهب القراء العشرة في قوله فما آتاني الله خير مما آتاكم، آتاني الله دي مذكورة في الشاطبية، وفي النمل آتاني ويفتح عن كلي حما وخلاف الوقف بين حلم على كلام، أنا شرحه بالتفصيل جدا في الشاطبي. يبقى مذاهب القراء في آتاني الله خير مما آتاكم نقول نافع وأبو عمرو وحفص ورويس ورويس وابو جعفر طبعا لسه هنتكلم عنه باثبات الياء مفتوحه وصلا، ويعقوب باثباتها وقفا يعقوب كله، وقالون وابو عمرو وحفص اختلف له في الوقف بين الحذف والاثبات. الكلام ده احنا اتكلمنا عليه في الشاطبي اللي هو ملخصه وفي النمل اتاني ويفتح عن اولي حما وخلاف الوقت بين حلا على، زود عليهم رويس، رويس في حالة الوصف، في حالة الوصف بيفتح عن أولي حما. زي عن أولي حما. واضح كده يا أخوات؟ نعيد مذهب العشرة في الشاطبية يقول وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، عن أولي حما حفص ونافع ويعقوب، حفص ونافع ويعقوب بيفتحها يثبتها مفتوحة. طيب مين معاهم من العشرة؟ نافع مع أبو جعفر زي ما هنبين دلوقتي، نافع معاه أبو جعفر، وأبو عمرو معاه مين؟ أقول يعقوب كله؟ لا، أقول معاه رويس فقط لأنه نص على روح لهنا بالحذف. من أين أتيت بالحذف؟ قال واحذف واحذف واحذف مع تمدونني فلا وآتاني نمل يسر وصل. طيب في الوقف، في الوقف بيثبتها يعقوب كله على أصل قاعدته اللي احنا اتكلمنا عنها في أول الباب، واختلف عن وخلاف الوقف بين حلا على، واختلف عن قالون وأبو عمرو وحفص. واضح؟ واضح ولا أقول تاني؟ ده مذهب يعقوب، مذهب يعقوب كل ياءات الزوائد يفتحها ما عدا الاربع حاجات اللي احنا قلناهم دول، ودلوقتي جبنا دليلهم من الدور. تبقى لي مذهب ابو جعفر. مذهب ابو جعفر سهل خالص، نحاول ان ننتهي منه اليوم ان شاء الله تعالى. هنقول أبو جعفر كأصله، نمرة واحد كده، أبو جعفر إيه؟ كأصله، الأصل اللي هو مين؟ اللي هو نافع، ماشي؟ طيب، يبقى كل ما ورد لنافع يقرأه أبو جعفر بالإثبات إيه؟ بالإثبات وصلا فقط زي ما قلت في أول الباب. ماشي؟ طيب إذا اختلف، إذا اختلف قالون عن ورش، في حاجات بيثبتها قالون لوحده، وفي حاجات بيثبتها ورش لوحده، وفي حاجات اختلف له عن قالون. ها؟ إذا اختلف قالون عن ورش فإنه يقرأ مثل قالون. فإنه يقرأ مثل قالون. ما عدا كلمة فما آتاني الله في سورة النمل بيقرأها مثل ورش. مرة تاني، أبو جعفر كأصله، أصله اللي هو نافع، يبقى لما نافع يتفق في ورش مع القلوب يبقى خلاص مفيش مشكلة، بيقرأ جعفر أبو جعفر مثلهم بالإثبات. طب لما يختلف قالون عن ورش، الأصل أنه يتبع قالون. ما عدا كلمة فما آتاني الله خير مما آتاكم قرأها مثل ورش. هنوضح الكلام دوت تاني. أدي أصل قاعدة أبو جعفر، نمرة واحد أنه كإيه؟ كأصله نافع، ولما يختلف قالون عن ورش بيقرأ مثل قالون. سيب كلمة فما آتاني الله دي هنشرحها دلوقتي. نمرة اتنين، زائد ما ذكر له هنا في المد. يبقى هيقرأ زي نافع، هيقرأ زي قالون بمعنى أدق، زائد ما ذكر له هنا في المد. ذكر هنا أربع أبيات أو ثلاث أبيات فيها كلمة، في الكلمات هي أصلا لأبي عمرو، أصلا لأبي عمرو، مختلف في بعض الكلمات عن قالون وكده، يعني مش واضح الأمر بالنسبة لأبو جعفر، يقرأها أبو جعفر الكلمات التي ذكرت هنا في المد. مفهوم كده أخوات؟ وهنشوف الكلمات ديت وهنرجع نعيد مذهب أبو جعفر كله في الباب كله إن شاء الله. طيب تعالوا نشوف هذه الكلمات التي ذكرت هنا في المثل. بيقول وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حز كروس الآي، خلاص، والحبر موصلة في حالة الوصف يوافق ما في الحرز فيه، في إيه بقى؟ في الداعي، يوافق ما في الحرز فيه الداعي. الداعي اللي هي ايه؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، كلمة الداعي وكلمة دعان. كلمة الداعي وكلمة دعان قرأهما بالإثبات أبو جعفر. طب أدي كلمة الداعي، طب فين دعان؟ في البيت اللي بعد بعده، اللي هي دعاني وخافوني وقد زاد فاتح. وصلتم؟ وصلتم لها؟ في الداعي واتقوني تسألني تؤتوني كتخشوني معولا وأشركتموني، البيت اللي بعده وأشركتموني، دعاني البيت الرابع في الباب، البيت الرابع في الباب. هناخدها بالمرة، الداعي إذا دعاه. يبقى يقرأ أبو جعفر قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. ده في حال الإيه؟ في حال الوصل فقط، في حال الوصل فقط، لو وقف على دعان يقف عليها بالإثبات. طب كلمة الداعي إذا دعان دي ذكرها ليه مع إن هو مذكورة في المتن هناك لقالون؟ قال وليس لقالون عن غر سبلة، يعني إيه؟ يعني كان هناك خلاف عن قالون في إثباتها. ومع دعوة الداعي دعاني حلا جنى وليس لقالون عن الغر سبلة. يبقى من يثبت الداعي ودعان؟ أبو عمرو وورش وأبو جعفر وقالون بخلفه. واتقوني يوافق ما في الحرز في الداعي، واتقوني اتقوني اللي هي قوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب. ماشي. بعد كده تسألني في سورة هود، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، قرأ أبو جعفر بإثبات الياء. بعد كده تؤتوني موثقا، قرأ أبو جعفر بإثبات الياء، تؤتوني موثقا وصلا. اخشوني مع ولا، فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، في سورة المائدة. أشركتموني من قبل في سورة إبراهيم. الباد في سورة الحج، سواء من العاكف فيه والبادي. تخزوني في ضيفي في سورة هود. قد هداني اللي في سورة الأنعام، قد هداني، واللي مقترنة بكلمة قد، وقد هداني برضو في الوصل فقط في الأنعام. واتبعوني أهدكم، واتبعوني هذا صراط مستقيم في سورة الزخرف، قرأها بالإثبات أبو جعفر. ثم كيدوني في سورة الأعراف، دعاني قلناها دعوة الداعي إذا دعاني. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، نقف لغاية وخافوني هنا. كل هذه الكلمات، الموضوع سهل، مش محتاج صعوبة. كلمات ذكرها في المتن، الداعي دعاني تقوني تسألني تؤتوني خشوني مع ولا أشركتموني البادي تخزوني قد هداني اتبعوني ثم كيدوني والصلة دعاني وخافوني. في إشكال كده يا أخوات؟ ناخد بالنا في كلمة ولا تخزوني في ضيفي اللي بيقرأ بإثباتها، اللي كاتبها هنا، ليس المقصود فاتقوا الله ولا تخزون، فاتقوا الله ولا تخزون، دي رأس آية يثبتها يعقوب فقط، ولا تخزوني. الأخت اللي بتقول لا، إيه اللي مش واضح بالظبط؟ ما فيش مشكلة. نعم، في مشكلة قلت لا، انا بحسب لا مش واضح، معذرة. طيب قال: وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا. وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا. قرأ يعقوب بإثبات الياء في هاتين الكلمتين، لكن له إثبات من نوع خاص. إيه هما الكلمتين؟ إن يردني الرحمن بضر، يردني الرحمن بضر، قرأ أبو جعفر بإثبات ياء مفتوحة، يبقى إن يردني الرحمن بضر، يردني ياء. طب لما يقف عليها الياء المفتوحة دي، يقف عليها بإثبات إن يردني، يبقى هنا خالف يعقوب أصل قاعدتي في أنه يثبت في الوصل فقط، لكن هذه الكلمة تثبت في الإيه؟ في الحالين. عشان كده قال: وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا. ألا اللي في سورة طه: ألا تتبعني أفعصيت أمري. قرأ أبو جعفر: ألا تتبعني يا أفعصيت أمري. والياء المفتوحة دي لما يقف عليها، يقف عليها بياء ساكنة، يبقى بيثبت في الحالين. وناخد بالنا ان هو في الوصل كمان بيثبتها مفتوحة. ماشي كده يا اخوات؟ ثم قال بعد كده: تلاقي التنادي بن. كلمة التلاق وكلمة التناد بيثبتها ابن وردان فقط، ابن جماز ليس له إلا الحد. يوم التلاقي، يوم التنادي، بس الكلام ده في الايه؟ في الوصل فقط. ما ننساش قاعدة أبو جعفر أنه يثبت في الوصل فقط. التلاقي والتناد لابن وردان فقط، ابن جماز ليس له فيه. ثم قال: عباد اتقوا طمن، خلصناه. دعاء اتلو، دعاء اتلو، كلمة دعاء كمان بيثبتها أبو جعفر: ربنا وتقبل دعائي ربنا، في حالة الوصل فقط. وده كده مذهب أبو جعفر يا أخوات، مذهب أبو جعفر يا أخوات، اللي هو إيه بقى تاني؟ أبو جعفر كأصله كل ما ذكر في الشاطبية لقالون يثبته أبو جعفر، زائد ما ذكر له هنا في المتن وفصلناه. صعب الموضوع؟ واضح كده يا أخوات؟ طيب بالنسبة لخلف العاشر، خلف العاشر قال له: واحذف ما اعتمدونني فلا، واحذف ما اعتمدونني فلا. في الشاطبية كان كلمة تمدونني ديت كان بيثبت الياء هناك تمدونني سما فريقا، تذكرتم معي؟ تمدونني سما فريقا، نافع بن كثير وابو عمرو وحمزه. خالف هنا خلف العاشر فقرأ بالحذف، يبقى خلف العاشر ليس له بالايه؟ ليس له في قلبه. طيب نيجي لكلمه: فما آتاني الله خير مما آتاكم. انا كنت اتكلمت عنها، ان قلت ان هو ابو جعفر بيقرأها كورش وليس كقالون. بيقول: وفي النمل آتاني، لسه شارحها، ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حورا على. أنا ليه قلت بيقرأ زي ورش مش بيقرأ زي قالون، مع إنه بيقول ويفتح عن أولي، يعني نافع بيقرأها مفتوحة آتانيا، عشان مشكلة الوقف. الوقف مختلف لقالون في إثباتها وحذفها، لكن الأصل لأبو جعفر أنه يقرأ في الوصل فقط، فهي محذوفة له وقفا، محذوفة له وقفا، يبقى محذوفة له وقفا يبقى بيقرأ زي مين؟ بيقرأ زي ورش وليس مثل قالون، لأن قالون له إثبات وحذف، لكن أبو جعفر قراءته الوصل، قراءته الإثبات في الإيه؟ في الوصل. واضح؟ عايز كده قبل ما أنتهي، معلش أطيل عليكم النهاردة، أمر على ياءات الزوائد اللي في الشاطبية نشوف أبو جعفر موضعه فيها فين، عشان موضوع قالون ونافع والكلام ده. ماشي يا أخوات بالمرة، ولا نخليها مراجعة باب ياءات الزوائد درس كمان؟ نعم، ايه انا خيرتكم وانتم تقولوا نعم، نخليه كمان درس ونذكر فيه كل ياءات الزوائد زي ما عملنا كده في الفتح والإمالة لو تذكرون، نجيب كل ياءات الزوائد كده ونشوف مذاهب القراء العشرة فيها، لو عايزين نجيب كمان درس مفيش مشكلة. طيب كمان درس، خلاص اتفقت، مفيش مشكلة، مش مستعجلين. طيب يبقى احنا كده اتفقنا يا جماعة بسرعة كده، يعقوب كل ياءات الزوائد، كل ياءات الزوائد وصلا وقفا ما عدا الأربع حاجات اللي أنا شرحتها. وناخد بالنا من حاجة مهمة أنا نسيت أقولها، نسيت أقولها، كلمات باق وهاد ووال وواق اللي بيثبتها ابن كثير في الأصول لا يثبتها يعقوب، لأن ديت كلمات منونة والتنوين عوض عن الياء المحذوفة، بيقرأها ابن كثير من الفرش، بيقرأها ابن كثير من الفرش في متن سورة الرعد، يعني يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما يقولش يعقوب يقرأ باقي، أصلها باق باق، هذا التنوين عوض الكسر، هذا التنوين بالكسر هذا عوض عن الياء المحذوفة فكأنه يقرأه. أما إثبات ابن كثير لها باقي فدا من الفرش، كلمات مخصوصة له، وهذه موال وواق قف. ماشي يا أخوات. أما المتعال تكون فارهبون دعاء، كل دي كسرة، كسرة يعني لا يعوض، لم يعوض عن الياء المحذوفة بشيء، تقوني رهبوني دعائي متابي تهزوني تفضحوني تقوني، كل دوت بالكسرة فقط يقرأه، يقرأه يعقوب بالإثبات. نستطيع أن نقول أن يعقوب لا ليس له في إثبات الياءات التي ذكرت لابن كثير في الفرش، إنما هو قرأ كل الياءات المذكورة في باب ياءات الزوائد الشاطبية زائد أي ياء أخرى يطلق عليها ياء الزوائد ليست منونة، ليست منونة. واضح؟ خلاص إن شاء الله موعدنا الدرس القادم من أحيان الله تعالى مع باب ياءات الزوائد، كل ياءات الزوائد في القرآن سنجمعها ونذكر فيها مذاهب القراء العشرة، طبعا من متن الشاطبية ومن متن الدرة ومن قرأ بالموافق، ومن وكيف قرأ أبو جعفر ما وافق وما ذكر له في متن الدرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.